يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن صفتي العينين لله جل وعلا والسمع، ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إثبات ذلك، فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات ذلك، وأن هذا من الصفات الذاتية. وتقدم الحديث عن الصفات الفعلية الاختيارية، وأن الله جل وعلا يفعل متى شاء إذا شاء، تقدم الحديث عن صفة الرحمة والغضب، وأن الله جل وعلا يرحم الرحماء، يرحم الذين آمنوا ويغضب على الذين كفروا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث آيات في إثبات صفة العينين لله جل وعلا. أورد الآية الأولى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والآية الثانية: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فلا تصنع على عيني، الأولى والثانية بلفظ الجمع، الثالثة بلفظ الإفراد. وقد وضحت السنة ذلك، وأن لله عينين، وأجمع على ذلك أهل السنة، لم يخالف في ذلك أحد منهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث متواتر عنه في الصحيحين وغيرهما، حين ذكر الدجال وأنه أعور، قال: وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فعلم أن العين الواحدة عور، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: له عين واحدة وأنه أعور. إذن هو مبصر بواحدة دون الأخرى، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أعور، ثم قال: وإن ربكم ليس بأعور. وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. وجاء في الحديث الآخر اللي معه جوال أخواني يغلقه، يعني أثر على الأجهزة، دائما نكرر معه جوال يغلقه، يعني معذرة، اللي ما عنده رغبة يغلقه، يعني حتى مكان آخر. الدليل الآخر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يكون بين عيني الله، بين عيني الله. ولكن هذا الخبر تفرد به إبراهيم الخوزي، وهو متفق على ضعفه، وليس في الباب دليل احتج به سوى الحديث السابق الذي اتفق على معناه أهل السنة. قوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك. للصبر ثلاث مراتب: النوع الأول صبر على طاعة الله، النوع الثاني صبر عن فعل المعاصي، النوع الثالث صبر على الأقدار المؤلمة من الأمراض ونحوها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قوله لحكم ربك في إثبات صفة الحكم لله جل وعلا. قال تعالى إن الحكم إلا لله. يقول معنى الحكم هنا بمعنى القضاء أي اصبر لقضاء ربك. وحكم الله نوعان. النوع الأول حكم قدري. النوع الثاني حكم شرعي ديني. قوله فإنك بأعيننا. يثبت من ذلك صفة العينين لله جل وعلا ولوازم هذا يكون بمرأة من الله وحفظ وكلاءة وحفظ ونصر. وقد قال بعض المفسرين فإنك بأعين أي بمرأة منا. فأثبت الرؤية. ولكن لو أتى بإثبات الصفة لكان أولى. فما يثبت على ذلك الرؤية ولوازمها. فالأصل في باب الأسماء والصفات إثبات الصفة ثم التحول إلى إثبات لوازمها والحديث عن آثارها. وقوله جل وعلا وحملناه يعني نوحا على ذات ألواح أي خشب ودسر أي مسامير تجري بأعيننا أي تجري السفينة بأعيننا أي بمرأة منا. وهذا يدل على إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا. والآية صريحة في إثبات العينين لله جل وعلا. الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قول جزاء لمن كان كفر أي نصرة ومجازاة. لهؤلاء المؤمنين الذين كفر بهم قومهم ولم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم ونصبوا لهم العداوة والبغضاء. يؤخذ من ذلك إثبات معية الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ويؤخذ من ذلك نصر الله جل وعلا للموحدين. ويؤخذ من ذلك أن الجزاء من جنس العمل. فمن قام بنصر دين الله ووحد الله وأفرده وبلغ دينه لمن لا يعلمه وقضى بالحق وعدل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن الله ينصره ويحفظه. وليس معنى نصر كما يتوهمه البعض أنه لا يطال بأذى، هذا غير صحيح. الله جل وعلا قال إنا لننصر رسولنا. ومن الأنبياء من قتل وسماه الله نصرا. قال تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق. النصر الحقيقي ليس هو النصر العسكري النصر العسكري أحد معاني النصر. أعظم أنواع النصر هو انتصار المبادئ، أن تبقى المبادئ وأن تثبت القلوب أمام طوفان الفتن والشبهات والمتسلطين. وحين امتحن الناس في عصر الإمام أحمد رحمه الله ولم يبق من الأئمة من لم يجد إلا القليل، وهؤلاء القليل حين زاد البلاء منهم من أجاب، فيحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي معمر وأحمد بن منيع وآخرين، ومنهم من قتل كالخزاعي، ومنهم من مات كمحمد بن نوح، فلم يبق إلا الإمام أحمد. فقال بعض أصحابي: يا أبا عبد الله، ألم ترى كيف انتصر الباطل على الحق؟ قال: كلا كلا، ما انتصر الباطل على الحق، ما دامت القلوب ثابتة فالحق هو المنتصر. من رام إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا نشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. لم يرد في القرآن وذلك الفوز الكبير إلا آية واحدة في سورة البروج، كل القرآن من أول إلى آخر ما في وذلك الفوز الكبير، في وذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم بكثرة، لكن وذلك الفوز الكبير في موضوع واحد. قيلت لأصحاب الأخدود الذين أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد، لأن هؤلاء انتصروا بمبادئهم، حتى أن المرأة لما أرادوا إلقاءها في النار وتقاعست أنطق الله صبيها، قال: يا أمه أثبتي فإنك على الحق، وألقت في نفسها. فهذا النصر وهذا الفوز الحقيقي، لأن الدنيا ساعة فلا بد أن نجعلها طاعة. وقوله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك أي على موسى محبة مني، قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، لأن أن تحب الله هذا فرض عليك، لأن لا يحب الله ليس بمسلم، لكن شأن يحبك الله، هل رضي قولك وعملك أم لا؟ ولكن الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث هريرة قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي فضيلة موسى وهو كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما، وأمته أكثر الأمم تابعا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قول: ولتصنع، أي ولتخلق وتتم تربيتك. على عيني، إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وبمعنى على مرأة مني، فلا يغيب عن الله شيء لا صغير ولا كبير. وقد خص موسى بالذكر لعظيم قدر موسى في إثبات معية الله جل وعلا. والمعية نوعان، معية بالعلم وهذه عامة سيأتي الحديث عن ذلك، معية خاصة معية حفظ نصر تأييد، هذه تكون للأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. الأشاعرة ومن قبل المعتزلة ومن قبل الجهمية يحرفون ذلك ولا يؤمنون بإثبات صفة العين إلا جل وعلا، ويخرجون اللفظ عن ظاهره، فمنهم من يقول بالمجاز، وتقدم الحديث عن المجاز، وأنا ليس في القرآن مجاز، وإنما وجد مما يوهم ذلك في ألفاظ عربية كقول الله جل وعلا وقف جناح الذل، وأن الجناح في اللغة يطلق على الجانب، والأسلوب العربي لو أكثر من معنى، فحين يكون اللفظ لو أكثر من معنى لا يعني أنه مجاز. إن هذا من الأساليب العربية المشهورة في لغات العرب، وتقدم الحديث أن من قال بالمجاز من أهل السنة بالقرآن لا يقول بالمجاز في الأسماء والصفات، لأن المجاز هو ما يمكن نفيه أو ما ليس بحقيقة، والأسماء والصفات حقيقة ألفاظها ومعانيها. ولا يختلف العلماء في إثبات البصر لله جل وعلا، قال تعالى وهو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، إثبات الرؤية الذي يراك، وفي إثبات الرؤية إثبات البصر إثبات العينين، وعلى السنة يثبتون ذلك حقيقة، ولا ينفون عن الله صفة جاءت بالكتاب لكناعة سنعت، لأن البدع يسمون أهل السنة مجسمة، يسمونهم حشوية، يريدون التنفير عنهم، وهذا لا يعني التنازل عن الحقائق لأجل البدع أهل البدع وأهل الضلال، وهذا عام في كل قضية سواء في الأسماء والصفات أو في باب السير السلوك أو في باب الفكر أو في باب التصور أو في غير ذلك، حين تعظم الحملة على أهل الحق لا يجوز التنازل عن المبادئ لمثل هذه الحملات، وفي مثل هذه الحملات يتميز المؤمنون الصادقون من الآخرين الذين يعبدون الله على حرف. وقوله جل وعلا قد سمع الله، قد حرف تحقيق، قد سمع الله في إثبات صفة السمع لله جل وعلا، قول التي تجادلك في زوجها تجادلك وهي قولة في زوجها أوس بن الصامت، تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قريبة من الحجرة، ويقطع علي بعض كلامها، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أكرر دائما أن لا يكفي مجرد الإيمان بالألفاظ والمعاني، حتى نؤمن أيضا ونطبق ذلك في الأثار، إذا كنا نثبت لله السمع وأنه يسمع ونؤمن بذلك ولا نحرف، إذا أردنا أن نعصي الله لابد أن نعلم أنه يسمعنا، إذا أردنا أن نتناجى بالباطل نستحضر سمع الله، إذا أردنا أن نغتاب نستحضر سمع الله. حين تريد أن تغتاب شخصا وهو قريب منك لا تغتابه، قد تأنس بأذن صاحبك فإذا الله يراك ويسمعك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، والذين يؤمنون بذلك حقيقة كلما قوي إيمانهم كلما تمثل هذا في آثارهم وسلوكهم وواقعهم، ولا تصلح المجتمعات إلا بذلك. ولذلك كان أئمة السلف يعنون عناية كبيرة في دراسة الأسماء والصفات، وقد تحدث هذا الموضوع بتوسع في دروس ماضية، ووقع أئمة السلف في هذا الباب، وأن هذا الباب يتمثل في أعمالهم وجوارحهم وسلوكهم، وهذا الذي هو يميز الصحابة عن غيرهم، كانوا يؤمنون بذلك. وفي نفس الوقت لم يكن حديثهم عن هذا الباب كحديث المتأخرين، ومع ذلك يطبقون ذلك عمليا، ترى هذا عمليا في واقعهم. فلذلك لا يراهم الله حيث نهاهم، ولا يفقدهم حيث أمرهم، فهم يتسابقون إلى الخيرات ويتنافسون على فعل الطاعات، قوله جل وعلا وتشتكي إلى الله والله يسمع، تأكيد في إثبات السمع الأول بالماضي وهذا بالمضارع، والله يسمع تحاوركما أي تخاطبكما والمجادلة بينكما. إن الله أكد الله ذلك سميع، سميع لكلامكم مهما تسرون ومهما تعلنون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع. وفي نفس الوقت ورسلنا لديهم يكتبون، فقوله السميع البصير كقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في إثبات صفة السمع لله وإثبات صفة البصر لله جل وعلا. وقد ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكان الله سميعا بصيرا، ووضع أصبعا على أذنه وأصبعا على عينه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يراد من ذلك إثبات الحقيقة، يراد من ذلك إثبات الحقيقة. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال ذلك بالجواز، منهم أبو هريرة وكان يفعله، والأعمش، وكان الأعمش إذا حدث بين القلب بين أصبعين أصابع الرحمن يشد أصبعين، يريدون إثبات الحقيقة وأن الأصابع حقيقة، لا يريدون التشبيه ولا التمثيل، حشاهم من ذلك. القول الثاني في المسألة أن هذا لا يجوز مطلقا، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين رأى رجلا يقرأ قول الله جل وعلا والأرض جميعا قبضته بسط يده وقبضها، غضب عليه وقال قطع الله يدك، قطع الله يدك، قطع الله يدك، ثم نهض الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المجلس وتركه. القول الثالث في المسألة، هذا الأقوال كلها من أقوال أهل السنة، التفصيل، ما جاء النص به فلا حرج من فعله بشرطين، الشرط الأول أن يقصد إثبات الحقيقة، الشرط الثاني أن يكون في مجتمع يفهمون، يكون في مجتمع يفهمون ويعون. وأما إذا كان في مجتمع لا يفهمون ولا يعون، أو في مخلاط أو في عامة، أو قد اتهم الإنسان في دينه أو في عقيده أو لا يعلمون هذه الأحاديث، فإنه يبتعد عن ذلك ويتكلم بلسانه دون فعله. وقوله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود يقولون حين أنزل الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقولون إن الله يستقرضنا فهو فقير ونحن أغنياء، فهم لا يفهمون معنى من ذا الذي يقرض الله، وأن المعنى يتصدق ويبذل الخير وأن الله ينمي له ويزيده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالأجر الجزيل والثواب الكبير. فأنزل الله جل وعلا لقد سمع الله في صفة السمع لله جل وعلا قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الله جل وعلا عن غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه يا عباد، يقول الله جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله جل وعلا لا تختلف عليه الأصوات، اللغات العالم موجودة في المجتمعات بالألاف، الهندي ما لا يقل عن 500 لغة. يسألون الله في صعيد واحد لا تختلف عليه أصواتهم، يسمعهم ويجازيهم وهم بمرأة من الله. هذا دليل على عظمة الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي الذي موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما، أي لا يدخله، وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. ألا له الخلق والأمر. وقوله جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أي يحسب هؤلاء حين يسرون أن لا نسمع سرهم، وحين يرفعون أصواتهم نسمعهم. وذا قال بعض اليهود إن كان الله يسمعنا إذا جهرنا فيسمعنا إذا أسررنا، دلوا على ذلك عقلهم. إن كان الله يقول يسمعنا إذا جهرنا فيسمعنا إذا أسررنا، لأنه لا فرق بين هذا وذلك. وذا قال الله جل وعلا يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمعهم، وفي نفس الوقت ورسلنا لديهم يكتبون. دليل على عظمة الله، دليل على إثبات صفة السمع لله جل وعلا. وهذا يبعث على البعد عن المعاصي، نؤمن بأثار ذلك، يعني لا نؤمن فقط مجرد اللفظ ونثبت الله السمع، وفي نفس الوقت نعصي الله على رؤية من الله وعلى نسمع من الله. إذن من هم بمعصية فليستحضر رؤية الله له، من هم بغيبة يستحضر سمع الله له، فيرعى عن هذا وذاك. ولذلك المرأة حين قال للرجل حين جلس بين فخذي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، متفق على صحته، قام وتركها خوفا من الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى في إثبات المعية، معية حفظ ونصر وتأييد وكلاءة، أسمع وأرى في إثبات صفة الرؤية، إثبات صفة السمع لله جل وعلا وأهل السنة لا يختلفون في إثبات ذلك خلافا لأهل البدع يقولون ذلك إما بالمجاز تقدم الجواب عن ذلك، أو يحرفون الكلمة عن مواضعه ويعتبرون بلفظ عن لفظ آخر، فهم يشبهون أولا ثم يعطلون ثانيا ثم يشبهون ثالثا. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني،